سندنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، قال في كتاب التفسير أو القراءات النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقير بالري، قال حدثنا أبو حاتم بن محمد بن إدريس قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعته يقول: سمعت قاسم بن ربيعة يقول: سمعت سعدا يقرأ: ما ننسخ من آية أو ننساها. قال: فقلت: إن سعدا يقرأها أو ننسها. قال: فقال: إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على ابنه. قال: وحفظي أنه قرأ: سنقرئك فلا تنسى، واذكر ربك إذا نسيت. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو، قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرخاشي قال حدثنا بكر بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن بالتضخيم كهيئة الطير، عذرا أو نذرا، والصدفين ألا له الخلق والأمر وأشباههما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا علي بن حسين بن علي بن بني قال حدثنا أبو الشعثاء قال حدثنا خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من أهل القبلة من شاء الله، قالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فسمع الله ما قالوا. قال: فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا، فيقول الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا. قال: وقرأ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. مثقلة، ربما يود الذين كفروا. هكذا، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل. قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا. قال: ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. قال: فينطلق إلى أصحابه قال فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم أتنا به وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم، فيقول: أبشروا، إن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم، فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من هذا، اللهم لا تأتنا به. قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم أخرهم. قال: فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل منكم مثل هذا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو زكريا يحيى ابن محمد. شيخنا؟ نعم. عثمان اقرأ يا عثمان، إيه اللي عمال ينزل؟ خلي الكلام ده بعد الدرس اللي بتنزل الحاجات. السلام عليكم شيخنا. نعم. وفي إليه قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا أبو بكر محمد بن النضر الجارودي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الأصبهاني بالري قال حدثنا مهران بن ابي عمرو قال حدثنا سفيان عن قابوس بن ابي ظبيان عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم بمكه 13 سنين نبيا، فنزلت عليه: ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق بفتح الميم فهاجر، مدخل صدق واخرجني مخرج صدق بفتح الميم فهاجر. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرنا ابو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفه قال حدثنا احمد بن حازم عن ابي غرزة قال حدثنا علي بن حكيم الاودي قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن حمزه بن حبيب عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأ ان سالتك عن شيء بعدها مهموزتين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، إنما اتفق على حديث عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه قصة موسى والخضر بطوله وليس فيه ذكر الهمزتين. هذا حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخواط قال حدثنا أبو عمران موسى بن إبراهيم قال حدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: لو شئت لتخذت عليه أجرا مخففة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه في الحديث الطويل. حدثنا أبو علي بن علي الحافظ قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن حفص الخفعمي بالكوفة قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا سليم بن عيسى عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشاد العبد قال حدثنا عبيد بن شريك بن البزاز قال حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عين حمئة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سفيان بن حزيم عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أريد فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار فرأى الشمس حين غربت فقال: يا أبا ذر أين تغرب هذه؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين حامية غير مهموزة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل قال حدثنا جدي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري كيف قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عتية أو جثية فإنهما جميعا بالضم عتيا أو جثية فإنهما جميعا بالضم. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن مالك عن ابن رجال أن عائشة رضي الله عنها كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصفة وتقول: لا تعطوا منهم بربريا ولا بربرية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم الخلف الذين قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الخلف أحسن عليه هم الخلف الذين قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحراني عن مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: تكاد السماوات ينفطرن منه بالياء والنون وتخر الجبال بالتاء أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا مفتوحة بعد مفتوحة تاخذ ولدا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم بالكوفة قال حدثنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث عن عبيد بن يعيش عن محمد بن فضيل عن عاصم عن زد قال: قرأ رجل على عبد الله طه مفتوحة فأخذها عليه عبد الله طه مكسورة فقال له الرجل: إنما يعني ضع رجلك مفتوحة. فقال عبد الله: هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا أنزلها جبريل عليه السلام. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواه محمد بن عبيد الله بن عاصم بإسناده وقال فيه: فقال عبد الله: والله لهكذا علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأجوج ومأجوج كما قال الله، تفتح يأجوج ومأجوج كما قال الله عز وجل، من كل حدب ينسلون. قال ابن إسحاق في قراءة عبد الله: من كل جدث ينسلون بالجيم والثاء، مثل قوله: من الأجداث إلى ربهم ينسلون وهي القبور. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا الحسن بن بشر البجلي قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن بن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال أخرج البخاري هذا الحديث عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه يقول: يا آدم أخرج بعث النار، والحديث بطوله وفي آخره: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وصح الحديثين الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن. فأنزل الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال: وهي أول آية نزلت في القتال. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد حدثه غير أبي حذيفة ولم يخرجه. أخبرني محمد بن يزيد العدو قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن يحيى القطيعي قال حدثنا يحيى بن راشد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الحرف والذين يأتون ما آتوا؟ قالت: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها يؤتون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أبو غسان قال حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيد عن أبيه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مستكبرين به سامرا تهجرون. قال: كان المشركون يتهجرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن علي بن عيسى قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن محمد وأحمد بن جميل المروزي وعبدة بن سليمان الطرسوسي قال وحدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا سعيد بن يزيد أبو شجاع عن أبي السمح الراجي بن سمعان عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو بن عبد العتواري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كادحون، قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سمته. هذا حديث صحيح من إسناد المصريين ولم يخرجه. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدري يقول: سألت يحيى بن معين عن أحاديث الدرج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فقال: هذا إسناد صحيح. حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال حدثنا علي بن حسين بن جنيد المالكي بالري قال حدثنا سويد بن سعيد الأنبلي قال حدثنا وليد بن جندب قال حدثنا بكر بن قليس عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: ما كان ينبغي له ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أو نتخذ. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أن نتخذ من دونك بنصب النون. نصب النون أن نتخذ. وحدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا نعم شيخنا نتخذ. وحدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا علي بن حسين بن جنيد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا وليد بن جندب قال حدثنا بكر بن خنيس عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسير عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال: سألت معاذ بن جبل رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: ألف لام ميم غلبت الروم أو غلبت، فقال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألف لام ميم غلبت الروم. لم نكتب الحديثين إلا بهذا الإسناد إلا أن محمد بن سعيد الشامي ليس من شرط الكتاب. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي أنه قال: قرأت على ابن عمر رضي الله عنهما: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. ثم قال ابن عمر: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي فأخذ علي كما أخذت علي كما فأخذ علي كما أخذت عليك. تفرد به عطية العوفي ولم يحتج به، وقد احتج مسلم من الفضيل بن مرزوق. أخبرني الحسين بن علي التميمي قال حدثنا علي بن سعيد بن عبد الله العسكري قال حدثنا الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مصطفى الحبصي قال حدثنا بقية قال حدثني عباد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن واقد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والبحر يمده رفع. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو الحسين عبيد الله بن محمد القطعي ببغداد من أصل كتابه قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له ثم قرأ هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز فأتوهم وزوروهم نعم فأتوهم وزوروهم نعم نعم فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحارث مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لقد كان لسبأ في مساكنهم. هذه نسخة لم نكتبها غالبة إلا عن أبي العباس والشيخان إلا عن أبي العباس والشيخان لم يحتج بابن البيلماني. حدثني علي بن حمشاد العدو قال حدثنا بشر بن موسى الأسدي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ قال حدثنا أحمد بن داود بن المسيد الضبي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا إسماعيل بن نافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولقد أضل منكم جبلا كثيرة مخففة رواته كلهم ثقات غير إسماعيل بن رافع فإنهما لم يحتج به. حدثنا أبو محمد أحمد بن إبراهيم بن هاشم الحافظ إملاء قال حدثنا تميم بن محمد بن طمغاج قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وأبو أسامة عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن عاطف عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال الزبير لما نزلت إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير يا رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال نعم يكرر عليهم ذلك حتى يؤدوا إلى كل في حق حقه. فقال الزبير والله إن الأمر لشديد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمرء قال حدثنا الحارث أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر عن أسماء بن أبي أسامة ابن أبي أسامة أحسن. نعم قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. هذا حديث غريب عالي ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر غير هذا الحديث الواحد. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن زاذان عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر؟ بالذال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من مدكر بالذال؟ هذا حديث قد اتفق على إخراجه من حديث شعبة عن أبي إسحاق مختصرا. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حصين بن محمد المروزي قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأرطباني ابن عم عبد الله بن عون عن عاصم الجحدري عن أبي بكر الأرطباني أحسنني ابن عم عبد الله بن عون عن عاصم الجحدري عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرأ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الجرمي قال حدثنا سلام بن سليمان المدايني قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء قال عن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: فشاربون شرب الهيم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال عبان هشام بن علي السيرافي ولا السيرافي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثني صالح بن كيسان عن عيسى بن مسعود بن الحكم الزرقي عن جدته حبيبة بنت شريق أنها كانت مع ابنتها ابنة العجماء في أيام الحج بمنى. قال: فجاءهم بديل بن ورقين على رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم برحله، فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان صائما فليفطر، فإنهن أيام أكل وشرب. هذا الحديث ليس من جملة هذا الكتاب. أخبرنا عمر بن محمد بن صفوان الجمحي بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد الموال بن معاوية عن حماد بن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فروح وريحان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر أحمد بكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: فطلقوهن في قبل عدتهن. قد أخرج مسلم هذا الحديث بطوله عن ابن جريج عن ابن الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر في رجل طلق امرأته وهي حائض وأظنه ذكر هذا اللفظ. حدثني أحمد بن منصور الحافظ بالطابران قال حدثنا حسن بن علي بن نصر قال حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي الحواجب الكوفي قال: كنت آخذا بيد الأعمش ويوسف ويوسف السمتي على الجانب الآخر، فسأله عن قوله عز وجل: والرجز. قال: أخذت في ذا ثم. قال: قرأت القرآن على يحيى بن وثاب 30 مرة، وقرأ يحيى على علقمة، وقرأ علقمة على عبد الله، وقرأ عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجز فهجر بكسر الراء والرجز. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرناه مكرم بن محمد بن أحمد القاضي قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: والرجز فهجر برفع الراء، وقال: هي الأوثان. حدثنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد وأبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا علي بن الحسين من جنيد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق وأخبرنا معمر قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال: فقلت: زملوني فدثروني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فظهر والرجز فهجر، قال: هي الأوثان. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه اللفظة. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن فضل البجري قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفة، فأخذتها من فيه وأن فاه لرطب بها فلا أدري بأيها ختم، فأي حديث من بعده يؤمنون، أي وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد العلزي قال: وإن فاه لرطب بها، وإن فاه شوأن أحسن عليك، وإن فاه لرطب بها أحسن عليك. أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدلمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد قال حدثنا هلال بن قباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا، فقالت زوجته: ينظر بعضنا إلى عورة بعض؟ فقال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بالويه قال حدثنا احمد بن علي الجزار قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا معاذ بن عمران عن اسحاق بن عبد الله بن ابي ثروه عن يحيى بن عروه بن الزبير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا وما هو على الغيب بظنين بالضاء. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه. اخبرني ابو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمر قال حدثنا يحيى بن ماسوية الذهلي قال حدثنا سويد بن مصر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وخارجة بن مصعب عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فسواك فعدلك مثقل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا الحاكم فقال أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن مهران قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي العالية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العد قال حدثنا محمد بن أيوب قال أنبأنا يحيى بن المغيرة السعدي قال حدثنا هارون بن المغيرة قال حدثنا عنبسة عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هل تدرون ما سعد جهنم؟ قال قلت لا أدري. قال أجل والله ما تدري إن بين ساعة شحمة أذنهم وعاتقة مسيرة وعاتق شحمة أذنهم وعاتقه مسيرة 70 خريفا تجري فيها أودية القيح والدم. فقلت أنهار؟ قال لا بل أودية. ثم قال ابن عباس حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال يقول أنا الجبار أنا ويمجد الرب نفسه. قال فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم منبره حتى قلنا لا يخطن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن عيسى بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن محمد القباني قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم قال هم شهداء الله عز وجل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد وحدثنا علي بن الحسين بن جنيد قال حدثنا زيد بن أخرم الطائي قال حدثنا عامر بن مدرك الحارثي قال حدثنا عتبة بن يقظان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلا أثابه الله. قال فقلنا يا رسول الله ما إثابة الله الكافر؟ قال إن كان قد وصل رحما أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابه الله المال والولد والصحة وأشبه ذلك. قال فقلنا ما إثابته في الآخرة؟ فقال عذابا دون العذاب. قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوعة الألف. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البحتري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأجلح بن عبد الله عن الذيار بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال اجتمعت قريش يوما فأتاه عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة حسبك ما عندك غير هذا؟ قال لا. فرجع عتبة إلى قريش فقال وما وراءك؟ فقال ما فرغت شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا قد كلمته. قالوا فهل أجابك؟ قال نعم. لا والذي نصب قال نعم لا والذي نصبها بنبيه ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنظركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال ويلك يكلمك رجل بالعربية ولا تدري ما قال؟ قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أنبأنا شيبان بن عبد الرحمن عن عاصم عن أبي غزين عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لعالم للساعة قال خروج عيسى قبل يوم القيامة. لا علم ولا علم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فركب راحلته كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا أبو مصعب الزهري وهشام بن عمار السلمي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا معاوية بن أبي مزرة مولى بني هاشم قال حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مزرد أحسن عليكم. معاوية بن أبي مزرد مولى بني هاشم أحسن عليكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام عائذ بك من القطيعة. قال نعم. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك لك. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إلى قوله تعالى أم على قلوب أقفالها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثني أبو عمرو بن أبي جعفر الحيري قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا حفص بن عمر الدوري قال حدثنا حمزة بن قاسم عن أبي الهيثم سعيد بن الحكم عن نفيع أبي داود عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. أخبرني أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال حدثنا أبو القاسم العباس بن الفضل بن شاذان المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عيسى المقري قال حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر بالصاد إلا من تولى وكفر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا يوسف بن موسى المروزي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبو مطرف قال حدثنا عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المروزي أحسنه. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبو مطرف عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنه أن النبي مطرف نعم المطرف أحمد. قال حدثنا أبو مطرف عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحاضون على طعام المسكين ويأكلون ويحبون كلها بالياء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا القاسم بن القاسم السياري بمر قال حدثنا عبد الله بن علي بن غزال قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين والصحابي الذي لم يسمه في إسناده قد سماه غير مالك بن الحويري. حدثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه قال حدثنا عبد الله بن محمود قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حميد بن حماج أبو الجهمي قال حدثنا عائد بن صريح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحياله حجر فقال لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر فدخل عليه فأخرجه. قال فأنزل الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. هذا حديث عجيب مع شيخنا الجحر دخل الجحر وبحياله جحر أحسن عليك. من الأول حديث دخل هذا الجحر عند الحجر أحسن عليك. قال هذا حديث عديد أحمد بن هارون أحسن عليك. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه قال حدثنا عبد الله بن محمود قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حميد بن حماد أبو الجهم قال حدثنا عائض بن شريح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحياله جحر فقال لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر فدخل عليه فأخرجه. قال فأنزل الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. هذا حديث عجيب غير أن الشيخين لم يحتج بعائد بن شريح أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر، قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الغهاوي، قال أنبأنا معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إني أقرئك سورة، فقال له أبي أمرت بذاك بأبي أنت؟ قال نعم، فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني حليم المروزي قال أنبأنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبوري على أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل عمل كذا في يوم كذا، فهذه أخبارها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العبد قال حدثنا عبيد بن حاتم من العجلي قال وإبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا نوح بن أبي حبيب قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الزماري قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يحسب أن ماله أخلده بكسر السين يحسب أن ماله أخلده بكسر السين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. هذا حديث غريب عالم في هذا الباب والشيخان لا يحتجان بشهر بن حوشب. حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أنبأنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو عن الحسين عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إنا أعطيناك الكوثر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو أنس محمد بن أنس قال حدثنا الأعمش عن طلحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا حديث صحيح الإسناد. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح فرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها ثم قال أنا وأصحابي خير الناس خير خير أنا وأصحابي خير الناس خير لا هجرة بعد الفتح. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. هذا آخر كتاب القراءات تفسير سورة الفاتحة. أخبار الوجوب في قراءتها في كل ركعة والجهر بسم الله الرحمن الرحيم إني قدمت هذه الروايات في كتاب الصلاة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولقد أتيناك سبعا من المثاني قال فاتحة الكتاب ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فقلت لأبي لقد أخبرك سعيد أن ابن عباس قال بسم الله الرحمن الرحيم آية؟ قال نعم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتمام هذا الباب في كتاب الصلاة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسين بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلمك سورة ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. فقلت بلى. قال إني لا أرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه فجعل يحدثني ويدي في يده فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بها. فلما دنوت من الباب قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة؟ فقرأت فاتحة الكتاب فقال هي وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقد رواه مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بإسناد آخر. حدثناه أبو بكر بن أبي نصر قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة فيما قرأ على مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر بن قريظ عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سفيان عن عطاء بياض قال حدثنا سفيان ساقط من البصر. حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين قال الجن والإنس. قال الحاكم ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. أخبرني أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار العدل قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال حدثنا أسباب بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملك يوم الدين قال ويوم الحساب. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عمر بن سعد أبو داود قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله في قوله عز وجل الصراط المستقيم قال هو كتاب الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال الصراط المستقيم هو الإسلام وهو أوسع ما بين السماء والأرض. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وحدثني علي بن حمشاب العدل قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الصراط المستقيم قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق والله ونصح والله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم من سورة البقرة. حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني حكيم بن جبين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قال سورة البقرة. نعم شيخنا الأسد حكيم الأسد حدثني حكيم بن جبير الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح حدثنا محمد بن أحمد بن النضري قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي بمر قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيت سورة البقرة من الذكر الأول. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن حسن القاضي بهمذان قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال أنبانا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن بعلوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة آية القرآن آية الكرسي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا حسين بن الفضل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا الأشعث بن عبد الرحمن عن ابن قلابة عن أبي الأشعث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا تقرأان في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. هذا حديث صحيح على صوت مسلم ولم يخرجه. أخبرني أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال حدثنا أسباق بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه ألف لام ميم ذلك الكتاب قال ألف لام ميم حرف بياض اسم الله والكتاب القرآن لا ريب فيه لا شك فيه. هذا حديث صحيح على صدق مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية بن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال بكوا عند عبد الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم فقال عبد الله إن أمر محمد كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما أمن من مؤمن أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا قوله تعالى يؤمنون بالغيب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسره عن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من الحجاره التي سمى الله في القران وقودها الناس والحجاره حجاره من كبريت خلقها الله تعالى عنده كيف شاء او كما شاء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن موسى الصيدلاني قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها أحد، قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقد كان فيها قبل أن يخلق بألف عام الجن بنو الجان فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فلما قال الله: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعنون الجن بني الجان. فلما أفسدوا في الأرض بعث عليهم جنودا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر القعور. قال: فقالت الملائكة: وتجعل فيها من يفسد فيها كما فعل أولئك الجن بني الجان؟ قال: فقال الله: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن صيف بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ الله من خلق آدم وأجرى فيه الروح عطس فقال: الحمد لله. فقال له ربه: يرحمك ربك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد أسنده عتاب عن خصيف وليس من شرط هذا الكتاب. أخبرنا محمد بن محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال أخبرنا عوف العبدي عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم من أديم الأرض كلها، فخرج الذرية على حسب ذلك، منهم الأبيض والأسود والأسمر والأحمر، ومنهم بين ذلك، ومنهم السهل والخبيث والطيب. هذا حديث صحيح الإسناد مرفوعات، ومنهم السهل والخبيث والطيب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا أحمد بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن يحيى بن ضمرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آدم كان رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما ركب الخطيئة بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك. كأنه ماذا؟ كأنه؟ كأنه نخلة سحوق. كثير شعر الرأس، فلما ركب الخطيئة بدت له عورته وكان لا يراها قبل ذلك، فانطلق هاربا في الجنة فتعلق به شجرة فقال لها أرسليني. قالت: لست بمرسلتك. قال: وناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال: يا ربي إني استحييتك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني إبراهيم بن إسماعيل القاري قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، معلم مكلم. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: 10 قرون. قال: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟ قال: 315 جما غفيرا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخول الباب سجدا، قال: بابا ضيقا. قال: ركعا، وقولوا حطة. قال: مغفرة، فقالوا حلقة. ودخلوا على أسفاههم، فذلك قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون عن شيء وعندكم كتاب الله أحدث الأخبار بالله؟ وقد أخبركم أنهم كتبوا كتابا بأيديهم وبدلوا وحرفوا وقالوا: هذا من عند الله، واشتروا به ثمنا قليلا، فعندكم كتاب الله محض لم يشر، فوالله لا يسألكم أحد منهم عن الذي أنزل عليكم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أنبانا محمد بن أيوب قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهذا هزمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهذا الدعاء اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان ألا نصرتنا عليهم. قال فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به فأنزل الله وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين. بياض أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديثه. أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم عن أبي غرزة الغفاري قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة قال اليهود ومن الذين أشركوا قال الأعاجم. قد اتفق الشيخان على سند تفسير الصحابي وهذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يود أحدهم لو عمر ألف سنة قال هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم ده هز أرسال. رواه قيس بن ربيع عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى بزيادة الفاضل. أخبرناه أبو زكريا العنبري قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا قيس بن ربيع عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة قالهم أهل هؤلاء قال هم هؤلاء أهل الكتاب ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قال هو قول وحجيم صاحبه هذه إرسال سرور مهرجان بخور. حدثنا أحمد بن كافر بن خلف القاضي قال حدثنا عبد الله بن روح المدايني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا أبو عقبة الحمصي عن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيراي من السماء جبريل وميكائيل ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وإنما يعرف هذا الحديث من حديث سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن أبي سعيد وليس من شرط هذا الكتاب. حدثناه أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن أبي معاوية عن عطية بلفظ آخر. أخبرناه الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. قال أبو عبيد هما مهموزتان في الحديث جبريل وميكائيل. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وهو صاحب الصور. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن عمران بن الحارث قال بينا نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال من أين جئت قال من العراق قال من أين عن حسين بن عبد الرحمن عن عمران بن الحارث قال بينا نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال من أين جئت قال من العراق قال من أيهم قال من الكوفة قال فما الخبر قال تركتمهم يتحدثون أن علي رضي الله عنه خارج عليهم فقال ما تقول لا أبا لك لو شعرنا ذلك ما أنكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه. ثم قال أنا سأحدثك عن ذلك إن الشياطين كانوا يسترقون السمع وكان أحدهم يجيء بكلمة حق قد سمعها الناس فيكذب معها 70 كذبة فيشربها قلوب الناس فأطلع الله على ذلك سليمان بن داود عليهما السلام فأخذها فدفنها تحت الكرسي فلما مات سليمان عليه السلام قام شيطان بالطريق فقال ألا أدلكم على كنز سليمان عليه السلام الذي لا كنز لأحد مثل كنزه الممتنع. قالوا نعم فأخرجوه فإذا هو سحر فتناسختها الأمم فبقاياها مما يتحدث به أهل العراق فأنزل الله عذر سليمان عليه السلام فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة على طول كده قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري بياض يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي رضي الله عنه يخبر القوم أن هذه الزهرة تسميها العرب أن هذه الزهرة تسميها العرب الزهرة وتسميها العجم أناهيد. وكان الملكان يحكمان بين الناس فأتتهما امرأة فأرادها كل واحد منهما عن غير علم صاحبه. فقال أحدهما لصاحبه يا أخي إن في نفسي بعض الأمر أريد أن أذكره لك. قال أذكره يا أخي لعل الذي في نفسي مثل الذي في نفسك فاتفق على أمر في ذلك. فقالت لهما المرأة ألا تخبراني بما تصعدان إلى السماء وبما تهبطان إلى الأرض. فقال بسم الله الأعظم به نهبط وبه نصعد. فقالت ما أنا بمؤاتيتكما الذي تريداني حتى تعلماني. فقال أحدهما لصاحبه علمها إياه. فقال كيف لنا بشدة عذاب الله. قال الآخر إن نرجو ساعة رحمة الله فعلمها إياه. فتكلمت به فطارت إلى السماء ففزع ملك في السماء لصعودها فطأطأ رأسه فلم يجلس بعد ومسخ الله فكانت كوكبا. فحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله التميمي قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الزهرة امرأة في قومها يقال لها بيدحة. قال الحاكم الإسنادان صحيحان على شرط شيخين والغرض في إخراج الحديثين ذكر هاروت وماروت وما سبق من قضاء الله فيهما وللزهرة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البختري قال أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله يحل لك أن تصلي حيث ما توجهت بك راحلتك في التطوع. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرني محمد بن إسحاق العبد قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا ابن أول صفة من أصل إلى الصلاة حدث ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل ما كان الغائط والبول بالماء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد عن مكرم البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فالطواف قبل الصلاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فيه فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فالطواف قبل الصلاة. هذا متابع لنصف المتن والنصف الثاني من حديث القاسم بن أبي أيوب. أخبرناه الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا فضيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فمن نطق فيه فلا ينطق لا بخير. أخبرنا حمزة بن العباس العقبي قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زكريا بن إسحاق ابن إسحاق عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب أنه قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أقبل إبراهيم خليل الرحمن من الأرمينية مع السكينة دليل له على موضع البيت كما يتبوأ حتى تبوأ البيت العنكبوت على موضع البيت كما يتبوأ حتى تبوأ البيت العنكبوت بيتها ثم حفر سياقها كذا شيخنا صحيح؟ كما يتبوأ البيت العنكبوت. كما يتبوأ البيت العنكبوت بيتها ثم حفر إبراهيم من تحت السكينة فأبدى عن قواعد ما تحرك القاعدة منها دون 30 مطبع. بياض علي بن جريج عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر ولا شأن القبلة قال الله فلله المشرق والمغرب. كما تتبوأ العنكبوت بيتها. بيتها أحسن عليكم. كما يتبوأ العنكبوت بيتها ثم حفر إبراهيم من تحت السكينة فأبدى عن قواعد ما تحرك القاعدة منها دون 30 رجلا. ما يحرك القاعدة منها دون ثلاثين رجلا. عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا شأن القبلة قال الله فلله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق. فقال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعنون بيت المقدس فنسختها وصرفه الله إلى البيت العتيق. فقال الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق السكين أنا محمد بن غالب قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البراكي قال حدثنا المعافى بن عمران الموصلي قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرضي عن جهل البراكي قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البراكي قال حدثنا معاف بن عمران الموصلي قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فبين في بني سلمة وأنا أمشي إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل نعم المرء ما علمنا إن كان لعفيفا مسلما إن كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول؟ قال يا رسول الله ذاك بدا لنا والله أعلم بالسرائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قال وكنا معه في جنازة رجل من بني حارثة أو من بني عبد الأشهر فقال رجل بئس المرء ما علمنا إن كان لفظا غليظا إن كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول؟ قال يا رسول الله الله أعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وأتى القلب. نعم شيخنا اقرأ أسمعين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحضوي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إلى آخر الآية. قال عبيد الله بن موسى هذا الحديث يخبرك أن الصلاة من الإيمان. هذا حديث صحيح الإسناد. انزل النجاة على الصلاة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا أبو المثنى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي رضي الله عنه فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال شطره قبله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال حدثنا محمد بن قارب قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن سكت بن قطة عطاء يحيى بن قمطة قمطة أحسن عليكم عن يحيى بن قمطة قال رأيت عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد نعم شيخنا رأيت عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلا هذه الآية فلنولينك قبلة ترضاها. قال نحو ميزاب الكعبة. قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا عند هذا بارك الله فيك سبحانك اللهم بحمدك سألت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.